بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما زلنا في القسم الأول من علم البلاغة. علم ماذا؟ معاني. علم المعاني. وما زلنا بل انتهينا من الباب الأول، ما اسمه؟ الإسناد. الباب الأول الإسناد، وكان من أجل مباحثه أي شيء؟ ما يتعلق بالتوكيد، ما يتعلق بالتوكيد الذي ينبني على أحوال المخاطبين، وأن التوكيد أو أن المخاطبين إما أن يكون خالي الذهن، وهذا ماذا يسمى؟ ابتدائي، أو متردداً أو منكراً، وفيه الطلب والإنكار. ومن آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالجملة الإسمية والجملة الفعلية، وعرفنا أن الجملة الإسمية فيها دلالة أي شيء؟ الثبوت والدوام. الثبوت والدوام، بماذا مثل المؤلف للثبوت والدوام؟ بأي آية؟ أفلح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين الشاهد؟ خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل هذه جملة اسمية؟ نعم. أين هي؟ هم في صلاتهم خاشعون. ثم عرفنا الفعل وأنه يفيد الحدوث، يفيد الحدوث، لكنه يتقيد بزمن. ما هذه الأزمان؟ الماضي والحاضر والمستقبل، كل هذا انتهينا منه. طيب، وقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أين الشاهد منها؟ قوله يدعو وقوله يهدي أيضا. طيب، شاهد على أي شيء؟ والله يدعو، أي نعم، يفيد الحدوث هنا، الحدوث، وأنه وأن دعوة متجددة، أي استمرار الحدوث. طيب، يعني أن الحدوث قال حصول الشيء مرة بعد مرة بحيث يكون استمراره غير متصل. أي نعم. طيب، درسنا الآن في الباب الثاني، وهو باب أيضا لطيف. أتذكرون أنه يمر معنا كثيرا نقول الكلام في حذف، تذكرون هذا؟ أظن مر معنا الليلة هذه قبل قليل في الآيات أن فيها حذفا، بل هو في الأسبوع الماضي، لكن أشرنا عليه في أول جلستنا لما قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مع أنهم ما في أمثال لكن حذفت لأنها معلومة. عندنا مثل واحد في الآية، ماذا قالوا؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ما قالوا وكاهنا وشاعرا، هذا كله محذوف. إذن الحذف كما قلت لك الآن يعني كثير في القرآن، وكذلك الذكر، والذكر والحذف يعني هذه من مباحث علم المعاني، والذكر في موضعه بلاغة والحذف في موضعه بلاغة. ولنظر ماذا قال المؤلف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: الباب الثاني الذكر والحذف. الأصل في جزئي الجملة المسند والمسند إليه، ذكر المجهول ليعلم وحذف المعلوم لوجود الدليل عليه. ثم قد تقع في السياق مرجحات للذكر أو للحذف تؤيد الأصل وتقويه أو تخالفه وترجح عليه. فمن مرجح هنا الآن قال أصل في جزئي الجملة، ما هما جزئي الجملة؟ المسند والمسندين. الأصل ذكر المجهول ليعلم، لأنه إذا لم يذكر يبقى مجهولا. قال وحذف المعلوم لوجود الدليل عليه، فإذا حذف المعلوم لوجود الدليل عليه فهذا هو الأصل. قال ثم قد تقع في السياق مرجحات للذكر أو للحذف. فتؤيد الأصل وتقويه، أو تخالفه وترجح عليه. طيب، ترجح أظن الشرف الحاشي لأن مثلثة الجيم هذه فائدة. طيب واصل. فمن مرجحات الذكر أن يكون المقام مقام بسط وإطالة، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته القائمة على الفخر: وقد علم القبائل من معد من معد وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطاحها بنينا بأبطحها إذا قبب بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا. فقد ذكر اسم إنا في وأن المهلكون لما أردنا. والبيت الذي بعده مع أن الأصل الحذف لوجود الدليل على المحذوف في قوله قبلها بأن المطعمون إذا قدرنا، لكن المقام مقام إطناب وفخر. طيب، الكلام يعني نقربه بأقرب مما قال. قال: فمن مرجحات الحذف أن يكون المقام مقام بسط وإطالة. المقام مقام بسط وإطالة وتفصيل، فما الذي يطلب منك؟ أنك تبسط وتطيل. جاء ابنك مثلا أو قريبك أو عزيز عليك من سفر وقد غاب غيبة طويلة ولم يتصل بنا، ثم جلس معك، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف سفركم؟ زينة. وش سويتوا؟ كل شيء تمام. هذا اختصار مريب، هذا أكيد فيك شيء، فهذا لا يناسب الاختصار. الذي يناسب هذا الحال للمسافر المتأخر الغائب أنه يبسط. خلاص، هذه فكرة هذا الموضوع. ثم ذكر هذه الأبيات الجميلة، قال: وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، إلى أن ما جاء الشاهد. قال: بأن المطعمون إذا قدرنا، مطعمون ماذا؟ الطعام. إذا قدرنا يعني إذا استطعنا. قال: وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون، وأن النازلون. تلاحظ هناك تكرار واضح في كلمة وأن. وأن كم مرة؟ ثلاث مرات. وكان بإمكانه أن يقول بأن المطعمون إذا قدرنا، والمهلكون إذا ابتلينا، والمانعون لما أردنا، والنازلون بحيث شينا. شينا يعني شئنا، لكنه كرر كلمة أن لأن المقام يقتضي البسط. لماذا يقتضي البسط؟ ماذا قال في الأول؟ الفخر، لأن المقام مقام فخر، والفخر يستدعي البسط. بل ربما الفخر أحيانا صار في شيء من المبالغة وفي شيء من الكذب. هذا هو المقصود بهذا البيت. انظر تعليق المؤلف، قال: فقد ذكر اسم أن في وأن المهلكون، وش بعده؟ هل هي كذلك في البيت؟ إذا ابتلينا. إذن في خطأ طباعة هنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، اشطب عليها وعدلها. وأن المهلكون إذا ابتلينا. طيب، والبيت الذي بعده مع أن الأصل حذف لوجود الدليل على المحذوف بقوله بأن المطعمون، ولكن المقام مقام إطناب وفخر. إذن من أسباب الذكر ماذا نقول؟ الفخر، يعني من أسباب البسط الفخر والمدح. طيب، اقرأ أيضا. قال: ومن أمثلته المشهورة عند البلاغيين قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فذكر هي مع إمكان الاستغناء عنها، لأن المقام مقام مناجاة لله فيحسن فيه الإطناب، ولذلك زاد على الجواب بقوله: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نعم، كما قال هذا مثال مشهور عند البلاغيين. ما المثال؟ الله سبحانه وتعالى سأل موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهو سبحانه وتعالى يعلم ما بيمينه ويرى، لكنه كما قيل يريد مؤانسته، فقال موسى: هي عصاي. لو اكتفى إلى هذا الحد حصل المقصود، سؤال وجوابه، لكن أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وأيضا في مآرب أخرى يعني ما ذكرها. هذا الكلام من قوله أتوكأ عليها إلى آخره، هذا يعتبر يعني ذكر لداعي، يعني هذا المقام مقام بسط والزيادة في الذكر لأجل استئناس. قال: فيحسن فيه الإطناب، لأن المقام مقام مناجاة لله، فإذا كان يناجي ربه فإن من يعرف حق الله عز وجل ما يمكن يختصر، بل إنه يطيل. ولهذا كان من محسنات الدعاء ومن آدابه ماذا؟ الإطالة، الإطالة بثناء وغيره، لأن مناجاة الله عز وجل شيء عظيم. إذا هذا المثال واضح، هذا المثال كما قال المؤلف مشهور، ولهذا أحيانا يختصرون في بعض الكتب إذا كان الكلام فيه إطالة، يقول: هذه من باب هي عصايا. بعض القرى كيف هي من عصايا؟ هي عصايا، وش المقصود؟ وش مقصوده؟ أنها إطالة لسبب، فصارت هذه أشبه ما تكون بالمثل. أي نعم. وبعض السائلين إذا صار يسأل يعني سؤاله من باب هي عصايا. أي نعم. طيب، واصل. الثاني: خصوصية تقتضي الحرص على ذكر اللفظ، مثل أن يسأل مسلم: ما فعل أبو جهل يوم بدر؟ فيجيب: أبو جهل قتل يوم بدر شر قتله، فلم يحذفه في الجواب مع العلم به، حرصا على التصريح بلفظه إهانة له وفرحا بمصيره. ومن طيب مرجحات الحذف: ما فعل أبو جهل يوم بدر؟ كان بإمكان أن يقول: قتل يوم بدر، انتهينا، لكنه قال: أبو جهل قتل. هذا من باب الإطالة. ماذا قال؟ خصوصية تقتضي الحرص على ذكر اللفظ. ما الخصوصية هنا؟ قال: الإهانة والفرح بمصيره، هذا هو توجيه المثال. وأيضا هنا أمر آخر، قال: قتل يوم بدر شر قتله، هذه من هذا الباب، يعني فيها إطالة في أولها وآخرها. طيب، كم حالا ذكر المؤلف؟ مقام البسط والإطالة، يعني كل هذه أمثلة للأول، والثاني الخصوصية. طبعا هذه ليست حصرا، يعني الأمثلة التي تقتضي الإطالة كثيرة، والسياق هو الذي يوضح لك. ننظر في الحذف: ومن مرجحات الحذف أن يكون المقام مقام إيجاز واختصار، كقول الشاعر وهو مريض: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. والتقدير: أنا عليل. والمقام مقام توجع وألم، والأصل هنا الحذف لوجود دليل على المحذوف في السؤال، وقد تقوى ذلك الأصل بمناسبة المقام كما هو ظاهر. واضح هذا. الآن هو مريض، قال كيف أنت؟ ما قال أنا عليل، قال عليل، لأن المريض وش يناسب من الأحوال؟ الاختصار، الحذف، لأنه مريض ما يحب أن يثقل على نفسه. طيب، فإن قلت هو الآن أطال، أين أطال؟ سهر دائم وحزن طويل، فكيف توجيه هذا؟ أو هذه تفسير لقوله عليل؟ أي نعم، يعني هذه توجيهها أنها تفسير لقوله عليل، وأن علته بلغت هذا المبلغ، لأن علة المرض درجات، فلو قال عليل ربما ذهب باله إلى شيء لا يريده، فبين أنه بلغ مبلغ السهر وبلغ مبلغ الحزن. ويبقى الحذف أين؟ في قوله أنا، يعني في حذف المسند. أو المسند إليه؟ المسند إليه المبتدأ. طيب قال وجعل منه كذا، هذه تنظرونها إن شاء الله ونبحثها غدا. بارك الله فيكم.